أكرمنا الله جل وعلا بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكرمنا الله بالاستقرار، يذهب الإنسان ويسافر ويتنقل من بلد إلى بلد وهو آمن، يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وولده. نعم يا عباد الله، أمرنا ربنا جل وعلا أن نشكره جل وعلا ووعدنا بالزيادة وأن نتحدث بنعمة الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث، والتحدث بنعم الله شكر لها كما جاء في الحديث الصحيح، التحدث بنعم الله شكر، نتحدث بنعم الله جل وعلا ونسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة. ونتأمل يا عباد الله ما جاء في كتاب الله جل وعلا من نعمة الأمن، وأن الأمن سبب للاستقرار، وأن الأمن سبب لإقامة شعائر الله، وأن الأمن سبب لأن يؤدي الناس مصالح دينهم ودنياهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تأملوا يا عباد الله أن إبراهيم عليه السلام سأل الله الأمن قبل الرزق، لأن الأمن سبب لحصول الرزق، وأن الرزق لا طعم له ولا لون إذا فقد الأمن. إذا فقد الأمن لا يتلذذ الإنسان بأكل ولا بشرب ولا بنوم. وإن شئتم يا عباد الله فانظروا إلى حال تلك البلاد التي اضطرب فيها الأمن، كيف يكون حالهم؟ نعم يا عباد الله، والله جل وعلا يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي وابن ماجه. فإذا أمن الإنسان في بيته على نفسه وعلى ماله وعرضه ونال هذه الأمور فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها يا عباد الله. فعلينا أن نشكر الله جل وعلا عليها وأن نحافظ عليها وأن نقطع خط الرجعة على من يريد الإفساد في البلاد، على من يريد إثارة الفتن في بلادنا حرسها الله من كيد الحاقدين ومن كيد الحاسدين. وإنما حصل يا عباد الله في محافظة الإحساء من الاعتداء الآثم لا يقره شرع ولا عقل. ماذا يصنع بلا إله إلا الله من استباح الدماء؟ ألا يتذكر أولئك الذين أقدموا على تلك الفعلة؟ ومن يقرون هذا الصنيع المشين عندما جاء عندما في قصتي في إحدى الغزوات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ والصحابي يعتذر منه ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله ماذا تصنع بلا إله إلا الله. قال يا رسول الله إنما قالها خشية السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل نظرت إلى قلبه؟ هذه الكلمة تعصم الدم والمال، والحساب على الله يا عباد الله. والمؤمن يتعبد الله بأقواله وأعماله وأفعاله، ولا يجوز له أن يحكم عقله ولا عاطفته، وما ضل من ضل إلا عندما استخدموا عقولهم وعطلوا شريعة الله الذين أقدموا بالخروج على عثمان رضي الله عنه وما أعقب ذلك من الفتن والمصائب، والذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما زالت الفتن تتوالى من ذلك الصنيع. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا وأن نساعد ونساهم بحفظ أمننا وأن ندعو الله جل وعلا بصدق وإخلاص أن الله يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا. وأنتم يا رعاكم الله ترون الفتن يمنة ويسرة، اسألوا من تشرد من بلاده، اسألوا من تقطع قلبه حسرة على أهله وعلى بلاده، اسألوا من تشتت أسرته، اسألوا من يعيشون في المخيمات، اسألوا أولئك المشردين. لو نظرنا إلى بلاد الشام أعاد الله إليها الأمن والاستقرار، إن ربي سميع قريب الدعاء. 7 ملايين مشردين عن بلادهم وأكثر من 200,000 قد قتلوا. علينا يا عباد الله أن نحفظ تلك النعمة وأن نتذكر ما كانت عليه تلك الجزيرة من الفتن والمصائب. ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته في الليل ولا أن يسافر من بلد إلى بلد إلا مع القوم، إلا معه جماعة لكثرة قطاع الطرق. وإن من أسباب الأمن يا عباد الله أن نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أسباب الأمن يا عباد الله الإيمان، أن نحافظ على الإيمان وعلى توحيدنا وأن نحذر كل الحذر على عن ما يناقض التوحيد أو ينقص أجره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأن نكثر من الأعمال الصالحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، تطمئن القلوب بطاعة علام الغيوب، ويندفع الشر والبلاء عندما نتضرع إلى الله جل وعلا. وعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الأمن والاستقرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمر بالمعروف يا عباد الله من أسباب الأمر، من أسباب الأمن والاستقرار. ومن أسباب الأمن يا عباد الله التناصح فيما بيننا. إذا رأى أحد تقصيرا عند من كان عنده من التقصير، فديننا الحنيف يوجهنا إلى التناصح. قال حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما في حديث تميم الداري. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلنتناصح يا عباد الله فيما بيننا. ومن أسباب الأمن يا عباد الله أن يقوم كل شخص بمسؤوليته. العلماء عليهم أمانة، والدعاة عليهم أمانة ومسؤولية، والمربون والمخلصون والمربون والناصحون والمخلصون في كل مكان كل عليه مسؤولية. والأب كذلك في بيته عليه مسؤولية أن يبين وأن يحصن أولاده من فتن الشهوات وفتن الشبهات. كثرت فتن الشهوات والشبهات، فعلى الجميع أن يؤدي دوره، ويعلم كل شخص بعينه أنه مسؤول بحسب موقعه. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واعلموا أن من أسباب الأمن التثبت في الأخبار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليتق المسلم ربه فيما يقول وفيما ينقل، والقائمين على الإعلام بأشكاله وأصنافه، ومن يكتب في التواصل الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعلم بأن الله رقيب، وأن الله يراه، وأنه يعلم سره ونجواه، وليحذر من إثارة الفوضى والفتن عبر الشبكة العنكبوتية. يا عباد الله، يكتب أناس مجهولون ونحن مستهدفون، ونحن مستهدفون. نعم يا عباد الله، لنحذر مما يكتب عبر هذه الوسائل. يأتي شخص مجهول ثم يكتب خبرا من الأخبار ويتلقاه البعض ويقوم بنقله. الحديث الذي يكون فيه راو مجهول يصبح الحديث ضعيفا، فكيف إذا لم يعرف لهذا الكلام سندا؟ لا نعرف من قائل هذا الكلام، ولا نعرف صدقه وأمانته، فأخذ يكتب بأسماء مجهولة وبأسماء مستعارة، ويفصل بين العلماء والشباب. علينا أن نحذر من ذلك. العلماء يا عباد الله أمرنا بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في أكابركم، البركة في أكابركم، من شابت لحاهم في العلم والتدريس والتعليم، وخبروا الحياة وجربوا الحياة وعاصروا أمورا كثيرة، هم أدرى من الشباب. فلنحذر ممن يريدون الفصل بين العلماء والشباب ويشككون في العلماء وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون الواقع. هم بشر يصيبون ويخطئون كغيرهم، لكنهم أقرب للصواب من غيرهم. فعلينا أن نجتمع يا عباد الله، وأن نتحصن بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أو قول يرد ولو كان من كان قائله. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحذر الفتن، وأن نتجنب الفتن يا عباد الله، ونتقي الله في أقوالنا وأفعالنا. وحذيفة رضي الله عنه بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام اجتنب الفتن كلها ولم يشارك واعتزل الفتن كلها. فاتقوا الله يا عباد الله في أقوالكم وأعمالكم. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا. يا رب، يا سميع، يا بصير، يا قوي، يا عزيز، من أراد في بلاد الحرمين سوءا اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم، اللهم نور عقولهم، اللهم ردهم إلى الرشد والصواب يا رب العالمين. اللهم وبصرهم بمخططات أعدائهم وما يراد لهم. اللهم يا حي يا قيوم ارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشكر هذه النعمة بلسانه وبقلبه وبجوارحه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود، اللهم عليك في اليهود يا رب العالمين. اللهم إنهم دنسوا المسجد الأقصى، اللهم يا قوي، اللهم يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز انتقم منهم. اللهم شردهم في الأرض، اللهم أنزل عليهم عقوبتك، اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم شدد، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم يا رب. دنسوا المسجد الأقصى ولا القبلتين، اللهم يا حي يا قيوم فانتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم انتقم منهم يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم وفق العلماء والدعاة والمصلحين، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.